بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة حكاية البرامج الإلكترونية أو ما يسمى ببرامج الحاسب الآلي أو الحاسوب هي بصفة عامة فيها فائدة كبيرة، أهم ما فيها من الفوائد هو سرعة جمع المادة العلمية الذي يحتاج إليها من يريد تخريج الحديث مهما كانت المصادر أو الكتب التي ذكر فيها الحديث. هذه لابد أن نقررها في البداية، وكل ما سنذكره بعد ذلك لا يقلل أو لا ينسخ هذه الميزة. لو كان عندك كتاب مثل تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو الآن حسب الطبعة اللي عندي على الأقل 65 مجلد، وتريد أن تخرج الحديث منه، وخاصة أنه هو فهارس الكتاب ليست متاحة لكل يعني باحث، فلو كلفت وأمامك النسخة كاملة أنك تخرج الحديث منها فسيكون وصولك إلى الحديث فيها نوع ما من وقت طويل يستغرق، ومجهود بجميع حواس الجسم سواء النظر سواء اليدين سواء كذا حتى تصل إلى الحديث وتصل إليه في موضع واحد تكون معك يعني بيان به فتفتح عليه. بينما لو أنت كان الكتاب الحاسب ده معبأ في برنامج وأنت تريد أن تعرف إنه الحديث ده هل ذكر عند الإمام ابن عساكر في الكتاب كله مرة أو مرتين أو ثلاثة، يعني احسب بقى عمر كامل إنك أنت تاخد لك شهر إذا كنت تريد أن تقلبه حتى تعرف هل وجد الحديث مرة أو مرتين. فمن الناحية دي ما يزال الحاسوب جميع برامجه يفيد في هذا ويوفر الوقت ويوفر الجهد. كل ما يعني يذكر أو يقال على تاريخ ابن عساكر يقال على أي كتاب آخر غير تاريخ ابن عساكر، يكون مطلوب منك أنك تخرج الحديث فيه، ثم بعد ذلك انك انت لكي تبحث عنه حتى بواسطة الفهارس تحتاج الى وقت كثير والى ان يكون الكتاب يعني لديك وكذا. فدي فائدة كل البرامج مدام الكتاب يعني موجود فيها ومرمز فهو يستفاد منه بهذا، وبالتالي كل البرامج الحاسوبية ممكن أن يستفاد منها بهذه. ودي اللي هو قال عليها الشيخ أحمد شاكر على مفتاح كنوز السنة أن يوفر تلت عمري. لو شاف الشيخ شاكر رحمة الله عليه حكاية الحاسوب دي كان قال وفر عليها عمري كله وزيادة. وأذكر أن أحد الإخوة اللي هو بيعمل في البرامج دي أو اشتركوا بها وهو عدنان عرعور اللي حكى لي هذه الكلمة، يعني انه لما جمع للشيخ الألباني رحمه الله المواضع اللي قال فيها ابن حبان في الثقات فلان لا أدري من هو ولا ابن من هو وقدمها له في ورقتين الشيخ كاد يطير بها، انه كون أصبح فيه جهاز يحصل له خلال 9 مجلدات اللي في من الثقات ابن حبان هذه العبارة كم ذكرت على كم راوي وكم كان الشيخ سيرتب عليها من النتائج لو أنها جمعت له في وقت سابق. يعني يقول الشيخ كان فرح بها فرح لا يوصف. فنتائج الحاسوب على أي ملحوظات سنبديها عليه هي نتائج أفضل بكثير من البحث الشخصي في الكتاب. البداية اللي بدأ بها الحاسب والبرامج طبعا بدأ بدايات صغيرة، وأول من سمعناه يعني أعلن إنه هو أدخل في الحاسوب عدة كتب هو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي اللي هو أستاذ كان الحديث في كلية التربية جامعة الملك سعود، وهو من أقدم الذين اهتم بالحاسب لما كان بيعمل دكتوراه في بريطانيا لما كان الحاسب ليس معربا لسه باللغة الإنجليزية. فهو أول واحد يعتبر إنه أعلن إني أنا أدخلت في جهازي الخاص الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. وطبعا عمل دعوة للمشايخ اللي كانوا في الرياض في ذلك الوقت وعرض عليهم على الشاشة زي دي إني أدي أمثلة من مسند أحمد وأدي كده وأدي كده وأدي كده. ولم يكن أحد سبق إلى هذا الشيء قبل الأعظمي حسب معاصرتنا للموضوع. ثم بعد ذين يعني تكررت أو تعددت الجهات اللي هي بتنشئ برامج وتزيد على ما كان لدى الشيخ الأعظم اللي هو الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. وهو أول ما أخرج يعني نتيجة أو ثمرة لهذا هو سنن الإمام ابن ماجه، واستعمل فيها الحاسب ليس في النص نفسه ولكن في ترميزه بحيث أنه يستطيع أن يعمل له فهرسا للألفاظ وللرواه ولكل مضامين الكتاب. تطورت يعني الأمور لحد ما أصبحت الآن كما ترون أو كما هو الآن يعني متاح في أيدي طلبة العلم الموسوعة ما تسمى بالموسوعة الشاملة. لكن قبل الموسوعة الشاملة وبعد الأعظمي أو مصاحب لي تقريبا اللي هو مجموعة الكتب التسعة التي أخرجتها وكانت تسمى باسم برنامج صخر، وهو أنجز في هذا البلد في الكويت، وكانت شركة حرف اللي مقرها في مصر كانت مملوكة لأظن اسمه الشارق أيوة، وهو أول يعني شركة أخرجت هذا البرنامج اللي هو 9 كتب. وطبعا عندما كان يسوق هذا البرنامج على الكليات والجامعات ويعرض هذا الشيء كنا بنجد إن هو فيه يعني طفرة أو قفزة كبيرة من حيث إنه مكن طالب العلم أن يكون في تحت سيطرته نص هذه الكتب بحيث يستطيع أن يستخرج منها ما يشاء و يعني يستفيد منها بدلا من الورقيات. بعد مجموعة صخر كتر المشتغلين بهذا وقبل الشاملة دي اللي هو أصلا صمم أو اشتغل شغل يعني أساسي في مجموعة صخر اللي هو المهندس محمود المراكبي. ومحمود المراكبي هو أول من جاءنا في الرياض برضو من هنا من الكويت بكتابين اثنين فقط، اللي هو كتاب البخاري وكتاب مسلم، وكان تابع في ذلك الوقت أيضا للشارع، وكان من الذين أسهموا معهم في تصميم برنامج الصحيحين الشيخ بدر البدر. وطبعا جاءوا وعرضوا علينا البرنامج، وفي ذلك الوقت كان يعني مطلوب ان كجامعة يعني وقسم حديث يعني يحصل بيننا وبينهم تعاون علمي اننا نشتري البرنامج وهم بعدين يزودون يعني بالخبرة وشيء من هذا. لم تتم طبعا مسألة التعاقد، وكذلك كثير من الجامعات لم يكن فيها من القائمين عليها تقدير لقيمة هذا العمل الحاسوبي، فلذلك يعني لم تشجع الذين دخلوا هذا المجال إن هم يستمروا في عمل مجود بحيث إنه يطلع يعني كتب. يمكن لو جات العناية بهذا في الوقت ده على ما يجب وكنا يعني أصبحنا في برامج أخرى تعطي نتائج أكثر بكثير. بعد البرنامج ده اللي هو صخ عامل الشيخ راتب، أيوة، والشيخ راتب طبعا أنا جلست معاه عدة مرات، وكان يعني يتكلم في طريقة إخراجه للبرامج وكذا، بما خلاصة يعني الكذا إنه عندما بدأت مرحلة اللي هي دار التراث، أيوة، دخل في الموضوع ده مسألة سرقة الكتب المبرمجة من بعضهم لبعض، ان واحد يعمل كتاب ويكلفه ويدخله في الحاسب، وواحد تاني يروح يشتغل في الشركة دي يعني يسطو عليها. وانا طبعا مش بأزيع سر ولا اقصد كذلك، لكن هو الشيخ راتب اللي ألجأني لهذا، فهو قابلني في الفندق، كنا في مؤتمر في دبي، وقال لي كل المشايخ ادونا تزكية الا انت يا فلان، فليش؟ قلت والله يا شيخ راتب انا اصلا اقتربت من طريقة اعداد البرامج دي والاجيال اللي دخلت فيها من اول الشيخ الاعظمي فما بعده، فانا اعرف ان في ناس في الاردن غيرك شغالين، ومنهم ناس اصدقائي يعني واهل علم وكده ولا ظهروش، وانت اللي يعني اعددت برنامج وكده، فانا هسألك سؤال واحد يترتب عليه اني انا تبقى لك علي يعني حق في اني اقدم لك او اقرز لك البرنامج او لا. قال لي خلاص ابدا. قلت له انا استحلفك بالله ان البرنامج ده انتوا اللي عاملينه في شركتكم من ألفه لياء. قال لي أنا أقول لك الصراحة، إحنا سرقنا من غيرنا وغيرنا سرقنا. طبعا أنا بقول الكلام ده تاريخ ممكن أنتم ما تلاقوهش في مرجع، وما أن الشيخ محمد فهمني أن هم متوقعين أن أنت تقول له تدوس الزرار الفلاني يطلع لك الرجل الفلاني. لا دي ما مش عايزه شيخ، لا دي عايزه ان واحد عامل بيشغل البرنامج يقول لك دوس كده وطلع كده، اما شيخ يقول لك لا. لذلك انا كل اللي اشتغلوا في البرامج بيني وبينهم التواصل العلمي ان انا اوجههم اعمل كذا، وانا شخصيا دلوقتي ما تعاد مطرح محمد ما اعرفش اطلع نص من الجهاز. ليه؟ لان التدريب على الكتاب موضوع والعقل اللي جوه الكتاب موضوع، ده اللي يعوز شيخ. اما واحد يقول لك دوس الزرار تطلع راجل ودوس الزرار تطلع حرمه، لا ده موضوع، ده موضوع مش عايز شيخ نهائي ولا تعليم، موضوع آلي يعني في نص ساعة تقدر يعرفك كيف تستخرج كذا، بس تكون عارف البرنامج كيف يعمل. شاهد الأمر التجربة أخرى كانت تلي هذا، وكل الكلام ده هيدي لك تصور عن الموضوع يعني ممكن يغير رؤيتك للموضوع. وأيضا أنت كل الإخوة العديم مع احترامي يصعب عليهم أنهم يحصلوا على المعلومات اللي بكلمهم عليها باعتبار أنا جزء من التاريخ، يعني مش يعني مش المسألة مسألة كلام على موسوعة الشاملة تطلعها وتنزلها، ده أمر يسير جدا ما يحتاجش شيخ، يحتاج واحد ممكن ابنك انت نفسه تعلم في المدرسة كيف يشغل البرنامج يعلمك، أبدا ما فيهاش إشكال، فوق كل ذي علم عليم، بس يعطيه دراهم ولا كده ولا ارضيه بالطريقة اللي تناسبه، هاي يخليك أستاذ، ما مش محتاجة يعني شيء. احنا في وقت من الأوقات يعني جمعنا أحد الناس اللي هم يعتبروا أساسيين وهو الدكتور محمد عبد يماني اللي هو كان وزير إعلام سعودي، وهو من المؤسسين لشركة دلة العالمية، والشيخ صالح كامل، واستقدمونا من جامعات المملكة 22 أستاذ، وأجلسونا طبعا في جدة في فندق رمادا اللي هو عندهم ده، على أساس إن إحنا نقترح عليهم طريقة يجمعوا بها الحديث ويبرمجوه. وكان معاهم واحد اسمه الدكتور عبد القادر عليه رحمة الله، هو أول واحد حصل على دكتوراه في الحاسب الآلي وخدمته للحديث النبوي من الجامعة الإسلامية، وللأسف الرسالة دي ما طبعتش حتى الآن. ففي الوقت ده كان الكلام بيدور، طبعا جلسنا احنا مع الدكتور عبد يمان ومع الشيخ صالح وكده، وما المطلوب منا، وكان معنا شيخنا الشيخ عبد الفتاح ابو غدة، فقال والله احنا الشركة دي شركة دلة فيها جزء يعني الدولة السعودية، وهم خولونا ان احنا نخدم السنة النبوية من خلال امكانات هذه الشركة، ونريد باعتباركم انتم اهل الخبرة ما هي الطريقة التي نخدم بها السنة النبوية على اوسع نطاق. فكان الفكرة الموجودة في ذلك الوقت، هل احنا ناخد الكتب الموجودة دي الان بصفتها الحالية وندخلها في الحاسب ونرمزها، ولا ان الكتب دي فيها كثير، وبقول كثير على حسب يعني تعاملنا معها، من الأخطاء الطباعية والأخطاء النسخية التي يمكن لو رمزت على أساسها لأعطت نتائج خاطئة. في الوقت اللي كنا بنتكلم فيه كده كان مسند الإمام أحمد على الطبعة الميمنية القديمة اللي هي أصلا ناقصة مجلد، وشركة صخرة لما دخلت مسند أحمد دخلته من الطبعة الناقصة دي دون أن تشير. فاحنا كنا بنستمد من هذه النقطة إن يا جماعة الخير من الأفضل للجهات التي تريد أن تخدم السنة إنها تشتغل في اتجاهين، اتجاه فريق علمي مؤهل يحصل على نسخ خطية للكتب دي كلها ويحققها من جديد تحقيق باسمكم انتم، ثم بعدين تدخلوها في الحاسب على هذه الصورة المحققة، ويصبح كل ما جدت إمكانية في الحاسب والمادة معاكم تقدروا تضيفوها، ويمشوا الخطين متوازيين. وفعلا وافقوا على كده الناس، ولكن دخلت عوامل أنا لا أستطيع أن أقولها. خلاصتها أنه الإنفاق المالي بعد هذه الإمكانيات الكبيرة اللي هي يعني حسب الاستعداد اللي قيل لنا في هذا الوقت، أنه إحنا لنا مكاتب في جميع دول العالم، بحيث لو احتجتوا بخطوطة في أي مكان في العالم نجيبها لكم. فكان ده مؤشر ان ما فيش لحد الان شركة تقدر تتعهد بمثل هذا، وبقدر هذا الاستعداد بقدر ما كانت سرعة فشل المشروع. بحيث اغلق تماما، لما اغلق طلعت الشركات اللي انتوا شايفينها دي، اللي هو طلعت بقى برامج كل من على لغة الشيخ راتب الله يعافيه، هو صديق الرجل وبنلتقي لحد الآن، وفكرنا بالكلمة اللي على الأهل دي، وأقول له هي اللصوصية وصلت لغاية أنت الشيخ راتب، يضحك هو. شاهد الأمر يا أخوان أن البرامج الموجودة دي يعني لها ميزات عموما، هو الكم الذي دخل فيها، بحيث انه اصبح ما فيش بقى 9 كتب، لا بقى فيه بالمئات بل بالالاف. دي تعتبر يعني خطوة جديدة لم تكن موجودة في ذلك الوقت. الشركات دي حسب طبعا ما احتكينا بهم لهم يعني مطلوب منهم عملين. العمل الأول إدخال الكتب، إن هو واحد يقعد على الكمبيوتر وقدامه النص ويضغط الحروف فتدخل في الحاسب، وبعدين بعد ما تدخل في الحاسب وتبقى على القرص اللي داخله يبتدي هو يعمل أعمال ما يسمى بتوزيع هذا النص على صفات معينة، بحيث لما يستدعيه من الحاسب الحاسب يتعرف عليه. إذا حط الجهاز النص ده في الحاسب ولا خلاش يتعرف عليه، الحاسب ما يديهش حاجة. ليه؟ لأن الحاسب عبارة عن أنك أنت ذاكرة زي ذاكرة الإنسان، تأخذ اللي يعرض عليها، ما عرضتوش عليها ما يطلعوش، رغم انه يكون النص موجود في الحاسب. فيعني اللي وجد الحمد لله الان داخل في البرامج هو كتب كثيرة، انا ما اقدرش اعرف الشاملة الان فيها بكام، لكن فيها على الاقل بالمئات. جامع الاحاديث ده انا اعرف اللي هو الاستاذ محمود المراكبي، هو لما ساب شركة حرف عمل شركة لنفسه، وهو محمود ده في الحقيقة أقدم الناس اللي اشتغلوا في برمجة كتب الحديث وإدخالها في برامج حاسوبية. وفي فترة وجيزة أخرج جامع الأحاديث ده، والكتب الموجودة في جامع الأحاديث يعني تتميز بحاجتين. الحاجة الأولى كثرة الكتب، لأن طبعا حسب ما قال لي هو ما عرفش 1000 كتاب ولا كده، بما فيه بقى الكتاب اللي هو 2-3 صفحات والكتاب اللي هو زي تاريخ ابن عساكر، تم الإدخال. أصبح بعد ما أدخل النصوص المطبوعة حتى يجعل للجامع ده قيمة، حصل على مجاميع مخطوطة من المكتبة الظاهرية. المجاميع دي فيها كتب في الحديث، كل اللي يمتلكوا مجاميع الظاهرية لم أجدها عندهم. وهذه هي يعني شغلة المخطوطات دي اللي ربطتني مع المهندس محمود، وبطريقة يعني كانت مجبرة لي اني انا اروح عنده. فكان الحجة ان احنا ما بنعرفش نقرا المخطوطات كما يجب. فانت كراجل تعرف في كده يعني تشوف يعني العمل اللي هم بيخرجوا فيه. فهم وجدتهم فعلا اخرجوا عدد ما يقلش عن 100 مخطوطة مدخلينها. وكانت مهمتي ان هو طبعا كانوا فاهمين انه انا طب هنشوف المخطوطات كده. انا ابدا بس احنا نديها لك كده وانت قلب لي ايه محفوظة او شيء. انا بقول الكلام ده ليه يا اخوان؟ علشان خاطر انت يعني مستخدم اي برنامج ما تعتبروش عصا موسى. يعني انا مش بقول كده بقلل من شأن هذا العمل، لكن بقول لك الجانب الخلفي اللي انت نفسك ما تعرفوش. فانا قلت للراجل انا كده ما ينفعش ان انا اقلب واقول لك هنا ساقط حرف ولا ساقط كلمة. قال امال ايه؟ قلت له لا، انت تجيب اللي هو دخل الاجزاء دي وتعرض عليا المخطوطة على الشاشة وهو يعرف اللي مدخله. غير كده انا ما اتحملش مسؤولية. وطبعا زي ما بقول لكم الظروف اللي هو ارغمتني ان هو لجأ الى بعض زملائي، وطبعا ادخلوها الامور في امور الزامية ادبية ولا كده. يا سيدي انا راجل لي تجارب مع بتوع البرامج دول ليست مشجعة وابعدني. قال معلش وانت بس لما تروح الكذا. المهم قدر الله ورحت. فلما هو وجد الطريقة دي فطبعا ما قدرش يرجع يتراجع. ايضا الولاد اللي عنده ما قدروش يتراجعوا. فبدينا هو يقرا وانا اشوف مثلا بالاسطر ساقطه من النص. فاول اليوم الاول لما هم البلاد قالوا كده هم متوقعين ان انا اروح اقول له ده عاملين كذا فيفصلهم كله. فانا ما تسمحش لي يعني المبادئ ولا كده ان اقول كده. وهو قاعد منتظر ان انا اقول له كده. فبعد ما كده هم ايقنوا ان هم كانت الطريقه اللي ادخلوا بها المخطوطات دي بالذات. وانت بقيت عليها الباقي، لان الباقي انا ما شفتوش، لم ارى كيف ادخل. فبداوا هم يعني يبوحوا لي بسبب السقط ده، وهو ان احنا بنتعرض لظروف في العمل لازم اشتغل 8 ساعات كاملة، ولو استرحت 5 دقائق تخصم من مستحقاتي الى اخر الكلام اللي هو جانب خلفي ما بيطلعش على الساحة، وان السبب ده اللي خلى الاخطاء دي. فقلت لهم يا اخوان انا يعني ما لست طبعا الاعمال او اللجان او كده، انا لا يمكن اني اقول للرجل اللي حصل ده. بس انتوا كمان كناس متدينين معظمهم اخوة يعني فضلاء وناس صالحين وكده، يعني ادوا للراجل ده حقه وادوا للنصوص دي حقها. قال هو ما بديناش فرصة، ان بديه طريحة. وكل اللي اشتغلوا او شغلوا ناس معاهم للأسف عملوا كده من أساتذة في الجامعات لغاية تحت، ان يديه طريحة ويقول له الطريحة دي تخلص. طبعا لما تسأل انت الشخص نفسه يقول لك حاجات، وممكن تلاقي الكلام ده له مردوده. يقول لك لان هم مثلا يتعمدوا لما نقول لهم صلوا الظهر ان يضيعوا ساعة في صلاة الظهر، وصلاة الظهر ممكن تتم في 10 دقائق. وانا الان البرنامج ده بكلفه اشياء، لو انا عملت كده ممكن ان هو الممول اللي بيمولني ويدخلك بقى في شغلانه ملهاش علاقه بالعلم نهائي. فالمهم يعني وصلنا معاهم لحل ان انتوا شويه وهو شويه. طبعا هو لما قعدت انا معاه قال هنا عاملين ايه؟ قلت له يا عم انا اتعلمت منهم. بس لم أقل له أكثر من هذا، لأن لو قلت له غير كده هو مستعد يمشيهم، ويبقى كده احنا لحلينا مشكلة العلم ولا حلينا مشكلة المال. فالراجل طبعا مشيت البرنامج ودخل الكتب وأنهى إدخالها، وأصبح المهمة الكبيرة في الحاسوب ده مسألة انه يعمل ترميز، بيسموهم عملية الترميز، واحنا بنقربها لكم، مسألة تعريف الحاسب على شكل الحاجة الموجودة بحيث لما تطلبها من الزرار ده هو يجيبها لك. ده أصعب شيء في البرامج كلها، وهو اللي بياخد المجهود، وهو اللي ممكن يحصل فيه الخطأ، وهو اللي يصرف فلوس كتير. فأي برنامج الآن من أول الشاملة لحد جامع الأحاديث لحد ما سيخرج تاني من كتب، هي دي النقطة المهمة فيه. إشكالين، وأنا بقول كده على أساس أن أنتوا بتحتكوا بالبرامج دي، أو جايز يأتي أي مناسبة وجايز يكون بعضكم بيشتغل فيها إن كان بالواسطة ولا بالشخص. يعني إن إحنا عندنا في الحواسب عموما أو البرامج عموما إشكالين. الإشكال الأول النص المدخل، وهو إنه مدخل من الطبعات الموجودة بما فيها، واللي بيدخل النص مش من الكفاءة العلمية بحيث يعرف الغلط، وإذا عرف الغلط ما بيعطاش وقت حتى يصلح. فطبعا بيضطر ان النسخة ادخلت بدون ما نستطيع ان نقول ان دي اصح شيء. وفي بقى امثلة كتيرة، لكن خلينا نختصر يعني على هذا. واحنا جبنا، مش جبنا مسند الروياني يا شيخ محمد؟ مسند الروياني ده في كل الحواسب، والسقط اللي فيه اللي جبناه امبارح موجود فيه وموجود في المخطوطة. لو انه المدخل بيعطى وقت عشان يخرج كان هيكتشف السقط ويعدله، لكن لحد الوقت السقط موجود فيه. ايضا السقط اللي مسند احمد كان موجود لحد ما طلعت مؤسسة الرسالة وراحوا مدخلينها، وادخلها في الحاسب خطأ، لان هي فيها 112 حديث نفس المحققين ما ادخلوهمش في نص المسند ولا ادوهم ارقام. فلذلك المقصود او اللي انا يعني استطيع اقول ان انا انبه الاخوة السامعين له، ان النصوص اللي انت بتحصل عليها من الحاسوب اكبر خدمة لك هو اطلاعك عليها، لكن بعد ما تنقلها انت الى دائرة اللي هتشتغل فيها في بحثك، حاول انك انت بعد ما حصلت على النص تبحث له عن مصدر او اصل من الاصول دي وتشيك انت عليها بنفسك. غير كده الاحتمال انه في اخطاء يعني لا تحتاج الى دليل. دي النقطة المهمة. النقطة طبعا اللي هو لما خرج جوامع الكلم ده هو فيه كتب كثيرة، والرجل باع البرنامج أظن على قطر، والناس اشتروه وبينزلوه على المواقع وكده. وهو مش مهندس محمود، يعني زي ما بقول لكم خبرة كبيرة في موضوع النصوص الحديث بالذات. فهو اللي يحتاج البرنامج الآن هو ترميز ما لم يرمز من نصوص الكتاب، لأن ممكن نصوص أنت تستدعيها ولا تطلعش، مع أن الكتاب نفسه اللي هو فيه الكتاب ده مدخل، تلاقيه مدخل في الكتاب في المجموعة. نفس الشيء بالنسبة للشاملة. الشاملة فيها كتب كثيرة لا أستطيع يعني أن أحصيها، لكن الترميز اللي فيها قليل. وهي كبرت الشملة بطريقة ماذا؟ إنه كل ما واحد يعمل كتاب وينزله على المواقع يروحوا أخذينه ومدخلين، فكبرت بهذا الشكل. كثير من الناس اللي هم بحتك أنا بيهم من مشايخ اللي هم محققين الكتب زعلانين، ويقول لك هذه تجعلنا ان احنا لا نتشجع ان احنا نخدم كتاب، طالما ان الناس هتسرقه غصب علينا حتى كان لنا اجر، فهو يعني اجر منقوص. فلذلك الكتب المدخلة مفيدة وكده، لكنها تنقص الترميز من حيث انه ليس كل ما في الموسوعة اذا استدعيت النص يطلع معك. ممكن يكون الكتاب مخزن فيها ولكن الترميز مش موجود، فانت تستدعيه يديك النتيجة صفر. كذلك الترميز يساعد على ان اذا كان طلبك انت ليس للكلمة على صورتها اللي موجودة في الكتاب، ممكن البرنامج يطلعها لك. بينما الحالة اللي موجودة الآن والشيخ محمد اشتغل مبارح فيها، انه عشان الكلمة دخل فيها حرف الواو ما طلعتش الكلمة، واحنا كلنا شايفينها في المكتوب هنا. فدي اللي انا اقولها لك، لكن انا اقولك تطلعها ازاي مسألة ميسورة. احنا الآن اشكالنا او اللي مطلوب منا نستفيد من هذا الحاسوب في الكم الهائل المدخل فيه، مع وضع في الاعتبار ان ليس كل ما هو مدخل ممكن انك تستدعيه. هو يقول كلمة ايه؟ ويدمى ويسمى، اللي هو حديث ابو داود. ففي طبعا الان البرنامج ده انا اعرف يعني الاخوة اللي هم شغالين فيه، وهم ناس اساتذة في الجامعات، وجمعوا بين امرين. الامر الاول ان هم اساتذة في الحديث متمكنين يعني ونسخ في خبرتهم، زائد ان منهم اثنين تقريبا لهم خبرة في الكمبيوتر لدرجة تصميم البرنامج، ودي قليلة لما تتوجد واحد في الحديث يبقى بالطريقة دي. يعني هو اللي منهم اللي بيعتبر رئيس اللي هو الدكتور إبراهيم الرئيس، وده أستاذ في جامعة الملك سعود في قسم الثقافة، اللي هو جمع الأمرين دول، اللي هو رجل أستاذ في الحديث وله خبرته وأيضا في برامج الحاسوب متمكن جدا. فدول عملوا الآن برنامج لحساب وزارة الأوقاف السعودية في شركة حرب. يعني أنا احتكيت بيهم بحكم يعني علاقتي بيهم وكده، وإن هم من طلابي في البداية. فأدخلوا في البرنامج ده خدمات أو يعني ترميزات لدرجة الخلاف على الراوي اللي احنا قلناه في الدرس اللي مضى، هم يقدر انك تطلب من الحاسب طلع لي الخلاف على الراوي يطلعوا لك. يعني يقول لك حط مدار وحط طريقين زي ما الحديث بيقول، ودي ضغطه هو يطلع لك الحديث مخرج. ودي لسه ما حدش دخلها غير الجماعة دول، هم لسه ما هينزلوا هم البرنامج على موقع وزارة الأوقاف. مش ده مش سر يعني، لكن هو طبعا الخطوة اللي فاضلة هي كده. لكن طيب عشان يعملوا برنامج فيه الخدمات دي بهذا التنوع اللي هو يشبع رغبة كل، حبيت تستعمله كطالب علم مبتدئ يديك، حبيت تستعمله كعالم في العلل يديك. طب عملتوا كم كتاب يا فلان؟ قال احنا اللي عملناهم حوالي 400 كتاب فقط. وانا بقول الكلام ده ليه؟ على اساس انك انت تتصور ان تصميم برنامج يخلي المحروس ده يدي لك كل اللي انت عايزه مش سهل، بل يحتاج الى استعداد تقني عالي، وطبعا معاهم المشرف اللي هو يعتبر مباشر اللي هو الدكتور مازن السرساوي، واظنه جالكم هنا في مره واعرفش. ايوه هو اللي ايضا بيمثل الاخوه بصفه دائمه، وهم بيترددوا عليه في كده. فطبعا مازن لانه جمع ما بين خبره الحديث وما بين خبره الحاسب كان عنصر يعني مؤثر، بحيث استطاعوا ان هم ينفذوا كل اللي في راسهم يخلوا الحاسب يتعرف عليه. وهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم الآن، ولعل صوتنا يصل لناس تحب السنة فعلا ممن يملكون المال، انهم يحاولوا يوصلوا برامج الحاسوب الى هذا المستوى. وهي امر ليس سهل ولا يتم بين يوم وليلة، لانه 500 كتاب او 300 كتاب دول على خبري انا لهم حوالي 4 سنين أو 5 شغالين فيهم عشان يطلعوهم بالطريقة دي. فتخيل انت بقى لما نكون عايزين نطلع تاريخ ابن عساكر وهو فيه من كنوز العلم ما لا يخطر على بالك الا اذا قرأته وكنت زاد راية، عشان يرمز بس الكتاب ده لوحده عشان يجود عليك بكل ما عنده، تخيل كم يحتاجون من الوقت. فهذه الخطوة اللي احنا نريدها او هي المرتقبة من البرامج، وهي لا تتم الا بخبرة يعني متقنة، وايضا بفريق بحثي يكون دقيق يفهم ما يدخل ويراجع عليه ويقوم النص، بحيث اي طلب يدخل في اختصاص المحدثين انت تطلبه بالازرار اللي هي معمولة، تجد الشاشة تعطيك يعني النص اللي تريد، واذا له اي احالات او تكملات او كذا تقول لك روح المكان الفلاني اعمل كذا اعمل كذا، بحيث بعد ما تعمل كل الطلبات تجد الورقة التي معك اذا سحبتها من الطابعة تجد ان فيها كل ما طلب. لكن الشيء اللي هو نريد ان ننبه عليه ان ما تزال كل الحواسب بلا استثناء تفتقر الى النص المحقق. واذا لم نحصل عليه فلا بد انك انت بعد ما تاخذ المادة العلمية اللي الحاسب اداها لك تشيك عليها. وهذا التشييك هو اولا اللي يجعلك تنسب الشيء لنفسك دون ان تكون آثم. خلينا نخش بقى في مسألة المشيخة يعني والحساب والعقاب. والحديث إن من أفر الفرع أن يري المرء عينه ما لم ترى. فأنت ما فتحتش الكتاب ولا شفت الحديث، كيف يعني تتقمص أو تحول نفسك إلى يعني أصل وأنت لم تذهب إلى هذا؟ وكثير ما تجينا الرسائل، واسمحوا لي طبعا قد يزعل منا البعض، لكن طبعا مدام ما حددناش أحد ما فيش مشاكل. كثيرا ما أصبحت مشكلتنا احنا الآن كأساتذة مسؤولين إن الباحث بيجمع مادته بواسطة الحاسوب، وبعد ما بينتهي بنطالب احنا من ضمن ضوابط البحث انه يعطينا الطبعات اللي رجع لها، علشان لما نيجي احنا نفحص عمله اذا لم تكن الطبعة اللي رجع لها عندنا يبقى نكون عارفين ان هيحصل مفارقات او كده. فنفاجأ بانه مثلا انا عندي 5 طبعات من صحيح البخاري ولا ترقيم يطاب. لماذا؟ لأن جدت قضية أخرى، إن أصبحت حكاية الملكية الفكرية إنه دي طبعة مثلا الدار الفلانية إذا أنت أدخلتها بدون إذنهم، وكانت ثبت إنها نسخة طبق الأصل يقاضوه. فالقانونيين ينصحوهم يقولوا لهم غيروا الترقيم. يعني الطبعة السلفية 3450 يقولوا لهم غيروا رقم أو زودوا رقم أو زودوا رقمين أو زودوا ثلاثة، بحيث لو رفعت عليك قضية تقول لا احنا تسأل بقى مثلا اللي هم دول. لما كان مش مهندس المراكب ده يعني انا بتردد عليه، فقال لي ايه بس يبقى شوف برنامجنا هيعجبك وكده. وقلت له طيب ماشي، خليت ابني يشوف لي فيه، فادانا رقم في السنن معرفة السنن والاثار للبيهقي. انا عندي من الطبع من السنن والاثار دي ثلاث طبعات. ان الرقم يطابق ما فيش. فاتصلت عليه يا استاذ محمود كذا كذا، قال لا لا ده السيريال بتاعنا احنا. معنى كلمة السيريال حسب ما طبعا انا ما اعرفش انجليزي لا قليل ولا كثير، انه هو الترقيم يعني المسلسل. فعشان يخرج نفسه من مسؤولية انه سطع على طبعة انه هو يغير الترقيم ده، بحيث لو قوضي المحامي يقول لا ده احنا ده الحديث ده رقم 3500 احنا لنا ترخيم طبعتنا او نسختنا احنا كده، هو ملوش طبعة اصلا. فاصبحت البيانات اللي احنا بنشتغل عليها ونستدعيها الان من الكتب. انتوا ما شفتوا امبارح احنا جبنا الرقم من علل الدار قطني وجينا نركبه، لان الطبعة التانية دي في قول انها سرقت من الاولى، فعلشان خاطر يعمي نفسه من كده بدل ما الدار قطن طبعا بترقم المسألة بجميع أحاديثها برقم، هو قال لك لا أنا أدي لكل حديث رقم، وهو واخد النص ما فيش على ذلك شك من غيره. لكن لما تيجي تقاضي دايما المسائل القانونية مخرج واحد يضيع القضية، انه لا هذا الحديث عندنا برقم 3050 هو عنده 3051 خلاص. صف الكتاب من جديد ودخل فيه ترقيم من جديد، وهو النص هو النص. فدي عليه مسؤولية على الباحث بقى ان انت تستفيد من الحاسوب بجميع الامكانات اللي هي موجودة، ولكن بعد ما تجمع مادتك هو أهم خدمة يخدمها لك جمع المادة في وقت قصير وبكم كبير. ودي طبعا ميزة ليست بسيطة بالنسبة للباحثين اللي هم مسألة الوقت بالنسبة لهم ضروري. بس لوجه الله تعالى عشان حتى تؤجر انك انت بعد ما تجمع المادة طبقها على اي طبعة، عشان لما تقول الطبعة الفلانية تبقى اللي هيرجع إلى الطبعة يجد هذا، لأنه كل البرامج اللي هنا بالرقم ما يحطش كتاب ولا باب إلا إذا استدعيت النص باستدعاء تاني لأنه هو معبي النسخة. لكن لما تستدعيه الأول بكده يطلع لك رقم الحديث، ثم يطلع الرقم تبص تلاقي الرقم مش مطابق لا على النسخة ولا اثنين ولا ثلاثة يكون عندك، فبيبقى بتحتاج انك تعمل امر تاني يعرض عليك النص فتقدر يعني تحصل بقى على الباب كامل وتتعرف انت على حديثك اللي انت عايزه، لان عملية الترميز كذلك مش موجود. ادي دي الحاجات اللي هي داخلة او من داخليات الحاسوب. فالحاسوب لفظي، معاك الشيء بلفظه يبقى ممكن يحضر، بس احيانا يحضر بقى بطريقة غير معبرة عن الحقيقة. يعني مثلا هو لما سألت احد اللي هم عاملين برامج او الموسوعة دي اللي اسمها الذهبية، لان هي طلعت قبل جوامع الكلم دي او جوامع الحديث، فقلت له طلع لي يا فلان حديث الزهري في صحيح البخاري. فطبعا هو ضرب الزهري ألف لام زين هي رأيه، فطلع عدد لا يتناسب إطلاقا وله ربع اللي أخرجه الزهري للإمام، اللي أخرجه البخاري للإمام الزهري. طبعا الخطأ يجي منين؟ إنه هو الزهري لا يذكر في البخاري في جميع المواضع بكلمة الزهري، إنما يدخل مرة بطريق الزهري، ومرة يذكر بطريق ابن شهاب، ومرة يذكر بطريق محمد ابن مسلم. فاللي هم يعملوا برنامج ويكونوا طلبة علم يخلوك تستدعي الزهري بأي اسم من دول يدي لك البقية الأماكن، فتلاقيه يقول لك هذا أخرج للزهري في ألف موضع، تغير الأمر وأصبح أنه المواضع اللي هي تطلع مثلا بأن أنا طلبت الزهري بس هي بجميع المسميات اللي موجودة، وبعدين يديله هو يعني ترميز آخر أنه لو طلبه بمحمد بن شهاب يديله أيضا محمد بن شهاب، ويديله الزهري ويديله ابن شهاب فقط. إذا لم تعرف أنت الحاسب على كده ما يديكش، لأن هو يعني عبارة عن استبصارك أنت. فلذلك إحنا الآن خطوة البرنامج ده اللي هو هينزلوه وزارة الأوقاف، يعني كثير من الذين يشتغلون في الحاسوب ممكن هيغيروا برامجهم على كده. الشيء اللي أيضا خلينا الشيخ قال إن الوقت انتهى فإحنا نلتزم به، لكن هنرجع تاني للحاسب ولا قفلنا؟ ايه طيب خلاص، يبقى امهلونا او بعد الفاصل على رأي الدول ان شاء الله. اللي ذكرته لحضراتكم يعني هي خواطر، لكن انا اظن ان هي القت اضواء على البرامج الجانب الخلفي من اعدادها، وكونك تدري الجانب الخلفي في اعدادها يساعدك على انك انت لا تعتبرها قوة خارقة، تستفيد بها وتقتنع اقتناع يعني قوي بانه لا بد بعد ان تجمع المادة بواسطتها ان تخضعها للمراجعة التفصيلية بنفسك، وهذه المراجعة التفصيلية هي التي تنقص كثير جدا من البرامج، على أساس إنها لكي تراجع مراجعة جزئية يعني كلمة بكلمة تحتاج إلى فريق يعني بحث كبير، وتحتاج أيضا إلى وقت وكلفة. وأنا أذكر أني المهندس محمود المراكبي لما جاي كلمنا عن المدة اللي هم أعدوا فيها برنامج الصحيحين لما كانوا هنا في الكويت، فاحنا لما قال إنها سنتين، شوف أنت دلوقتي لما المصممين في 6 أشهر المراكب عمل الموسوعة دي فيها الأعداد الخارقة اللي أنت شفتها، فهم لما قالوا ان احنا عجزناها في 2 سنين ان حسينا احنا ان 2 سنين قليلة. فقال احنا كان امامنا خيارين، اما ان نشتغل بفريق 3 أو 4 أشخاص ويستمر العمل اكثر من سنوات، واما ان نضاعف العدد المطلوب الى 70 ضعف بحيث انه بدل باحثين نحولهم إلى 140 باحث فننهي العمل في 2 سنين. فلذلك يعني كانت الأمور بتأثر بهذا الشكل. الآن احنا يعني هنجرب مثال أنا أعرف أنه هو موجود في تهذيب التهذيب، وأعرف أنه هو موجود في تهذيب التهذيب بعبارتين أو بثلاث عبارات. أنت لما بتبحث عنه في العادة بتبحث عنه بالعبارة المشهورة أو الصريحة. إذا طلبتها من الحاسوب أي برنامج الآن لا يعطيك إلا لفظة، أما اللفظتين الثانيتين يعوز إما أنك تكون حافظ العبارة المرادفة للعبارة الأولى، وإما هو لا يعطيك إياها. فإحنا الآن العبارة اللي هنختبر عليها اللي هو قول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن الإمام أبا داود لا يروي إلا عن ثقة عنده، لأن طبعا اللي بيسمى التعديل الإجمالي ده بنستفيد منه في رواه كثيرين لا نجد لهم جرح فيهم جرحا ولا تعديلا، ثم نجد أبو داود روى عنه. فشوف كده كم طلعت يا فضيلة الشيخ؟ موضعين. أيوة في موضعين. الموضع الأول في ترجمة من؟ حسين ابن من؟ ممكن يعني ممكن هذا، لأن الورقة مش معي الآن. يعني في الجزء السادس، ودي في الجزء الثاني. عبر أبو داود مرة، ابن حجر مرة ثانية فقال: روى عنه أبو داود وشيوخ أبي داود ثقات. فشوف كده اطلبها بهذا: شيوخ أبي داود كلهم ثقات، واطلبها مرة بلفظ كلهم ومرة بدون كلهم. ثقات تكبر، لا تكبر ثقات، تطلع رجاله ثقات وقال رواته ثقات وهؤلاء كلهم ثقات، تكبر تطلع مئات. مع ان طبعا الثلاثة انا على نسختي لو معايا الان اقول لكم العبارة دي كذا والعبارة دي كذا، ومتأكد منهم كما انا يعني اراكم الان. ماشي، ما ممكن هيطلع بقى ابو داود الطيالسي وابو داود السجستاني وابو داود كذا. خلاص سويها شيخ اللي تبي، هنحطها على تقليب الوجوه، شوفها هل تعطي ولا لا تعطي. الشيخ حطتها أبي على أساس أن السبك اللغوي يقتضيها كده، لكن هو هيطيعك هيحطها بالواو ونشوف بعدين. ها؟ طلعت ولا ما طلعت؟ يا الله تسهل يا رب. شيوخ أبي داود طلع 22 واحد. ايوه لكن عايزين احنا ثقات، مع انها موجوده في تهذيب التهذيب. طب شوفوا جامع اللي معاه، حد يكون معاه جامع ولا انت بتدور في الاثنين؟ يعني قصدي ما هو لان كل برنامج له ترميز، يعني ربما تعطيك الشامله حاجات ماش في الجامع، ولكن اللي انا اعرف من الشغل الجامع ان هو اركز من الشاملة. أيوة جوامع الكلم أركز. لا أدري، لا أدري يعني إن كان فيه ممكن. لان احنا لو تجاوزنا تهذيب التهذيب هتطلع مصادر اخرى. ما احنا عايزين نثبت. شيخ قال حريز كلهم صفات. لا حريز حريز حريز لا احنا عايزين هو شيوخ وهو ترى اللي جاب الشاي جاب الشاي اللي نقل السكر بدل اللي زايد. ما طلع شيء. مرة تانية ابن حجر يقول شيوخ أبي داود كلهم نقاوة يعني متنقيين. فهذا المثال ايا كانت النتيجة يا اخوان يعرفنا ان احنا اشكاليتنا. واحنا عملنا مؤتمر قبل شهرين حول السنة وكنا داعيين ناس من اهل البرمجيات. فالكلمة اللي قلت لهم احنا اولا بنشكركم كثيرا يعني كطلبة علم على ان ساعدتونا بجمع مادة ممكن تفنى اعمارنا ولا نحصل عليها. لكن اللي بنرجوكم فيه اني تجعلوا من يعني مهمتكم مسألة الترميز. وطبعا لما قلت الترميز كلهم يعني حس ان انا القيت على كاهلهم عبء ثقيل لانه سيكلفهم شخص ينظر في الشاشة كالعمل اليدوي حتى يخرج البرنامج انه هو فيه فعلا ان جميع النص المعبأ تستطيع ان تستدعيه وتستفيد منه. اللي كلهم بقى هم بيقولوا لي وانا بنقل الان ربما صوتي ده يعني يصل الى اسماع كثيرين ان احنا مشكلتنا ان البرامج الدينية عموما او اللي هي الحديثية دي لا تروج تجاريا. إذا عملنا برنامج في رجال الحديث ولا في متون الحديث ولا في كذا ولا في كذا وكلفناه بالشروط اللي انتوا تريدوها هذه وأردنا أن نبيعه نفاجأ بأن طالب العلم الحقيقي لا يملك كلفته. وإحنا أمام خيارين، إما أن نخسر ونخسر خسارة لا يقبلها طبعا منطق الاستثمار ولا منطق رأس المال، وإما أن نترك أصلا هذه الحرفة ونشتغل على الرسوم المتحركة أو على رسوم دول أمراض المخ والأعصاب أي تخصص. هم يقولوا كده أي تخصص في برمجيات غير البرامج الحاسوب الشرعية يكسب أقل شيء 50%. حبينا نعمل برنامج شرعي ويرضيكم أنتوا يا طلبة العلم لازم يا نخسر يا إما أنتوا تعجزوا عن دفع قيمته. والحل اللي هم بيقترحوه وأنا طبعا لست طرفا في هذا أنهم يقولوا ينبغي أن الجهات الوقفية الخيرية تتبنى مشروعات جزئية في هذا الموضوع. كل جهة وقفية عندها سيولة ممكن تمول برنامج زي اللي هو هتطرحه ده وزارة الأوقاف السعودية، وجهة خيرية أخرى تعمل 500 كتاب، وجهة أخرى تعمل 500 كتاب، وجهة 500 كتاب بتجودها يعني بطريقة الترميز اللي هي يعني توصل إلى المطلوب. يمكن أن تتحول البرمجيات الحالية إلى طاقة منتجة بحيث أني أنا أحصل على جميع المادة العلمية الموجودة في النص بواسطة البرنامج الذي صممته وجعلت ان الحاسوب يتعرف عليه بحيث كل ما اطلبه ياتي الي. دي حكايه الزهري دي اللي هو كان مدخل الزهري بلفظ الزهري، لما قلنا له طلع اللي في البخاري طلع 200 موضع بس، بينما الزهري له 2000 وشويه في الصحيح. سببه هو الترميز ان هو لم يخرج لا محمد بن مسلم ولا ابن شهاب، بينما هم الثلاثه يساووا راوي واحد. فلذلك اللي يستعمل البرامج ولا تعطيش النتيجه اللي هو يريدها، العيب او القصور بيكمن في طريقة ترميز النصوص المودعة في الكتاب. وهذه الطريقة في الترميز هي أولا تحتاج لوقت يدوي، زائد تحتاج لخبرة، لأنه كثير من الأسانيد ما يطلع فيها سفيان ولا يستطيع المرمز أنه هو يقول إن ابن عيينة أو سفيان الثوري إلا إذا راجع مراجعات كثيرة، أو خرج نفس النص أو السند اللي موجود ده من كتب أخرى حتى يستطيع أن يجزم بأن سفيان اللي في هذا الإسناد هو ابن عيينة وليس الثوري بقراء هو يعرفها. ونحن نعرف أن الإمام الحميدي يروي عن سفيان بن عيينة، وروايته عن سفيان الثوري إن لم تكن غير موجودة فهي من النادرة. فهو كل ما يلاقي الحميدي يقدر يرمز اللي بعديه على طول بأنه هو ابن عيينة وهكذا. فبيحتاج إلى خبرة، وطبعا احتكيت أنا بأشخاص من دول، ولما بيطلعوني على كتب إحنا الآن وأنا بكلمكم بنعتبرها من غاية الثقة، ويخرجون عن طريق الترميز دي أخطاء فيها تتعجب كيف حصلت، ويثبتون لك النص ده مثلا في الكتاب الفلاني ومخرج على إنه فلان وهو ليس فلان. فلذلك المطلوب إن جهات خيرية وأيضا كوادر فنية وناس طلبة علم شرعي لهم خبرة تكون كافية، بحيث ان هم يمكن ان يصمموا برامج فعلا تكون اقرب ما يكون لكتاب بين يديك وانت مختص، مش بين يديك ولا كل الناس تشتري الكتب. لازم كتاب وخبرة بنص الحديث. نشوف أمثلة تانية فضيلة الشيخ. من الأمثلة بقى اللي هي ممكن تتوجد يعني ما تستعصيش عليه، أما تقول لي مثلا نريد أن نحصل على روايات حديث إنما الأعمال بالنيات، فده يجودون عليك تحصل يديلك مثلا مواضع ليست قليلة. مثلا معروف ان الامام البخاري اخرج الحديث في 7 مواضع من صحيحه، فاذا كان البرنامج متقن او ترميزه دقيق هيدي لك 7 مواضع. اذا كان في الترميز اي عوز او قصور هو هيدي لك على قدر دقة البرنامج. فطلعوا كام يا فضيلة الشيخ؟ 100 موضع. كتبوا الأعمال بالنية 10 مواضع. الأعمال بالنيات والأعمال بالنية. أيوة النية اللي أكثر في 10 مواضع. بالنيات موضعين وكلهم في صحيح البخاري. إيه بينما مسلم على أساس المسلم ما يعددش كتير مواضع الحديث. الحافظ ابن حجر يقول إن الإمام مالك لم يخرجه في الموطأ، وأخذت الناس تتناقل عنه هذا الشيء إلى أن جاء الإمام السيوطي وقال إن الإمام مالك أخرجه في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك. الآن لو تحط رواية يحيى بن يحيى وتديله إنما الأعمال بالنيات تطلع النتيجة صفر. لا، برواية يحيى بن يحيى اللي هي الرواية المشهورة اللي عليها الشروح وكده، ما يطلعش فيها أحاديث الأعمال بالنيات. لكن إذا جبت موطأ مالك برواية محمد بن الحسن تجد الحديث فيها، وهذا أيضا يبين أن طريقة البحث لابد أن يكون لها نطاق. يعني إما يبحث لك عموما ولا يبحث بنطاق معين في الكتب الستة، في الكتب التسعة، في روايات مالك مثلا، النطاق يعطيك وبعدين تجمع أنت منه، لأنه ده يكون بأمر وده يكون بأمر آخر. طلع عشر إيه؟ أيوة، في موطأ الإمام محمد بن الحسن. ويبقى لما نقول مالك لم يخرج هذا الحديث في الموطأ وهو موجود في الرواية يبقى خطأ. لماذا؟ لأنه هو طبعا ابن حجر نفى بناء على الرواية المشهورة هي رواية يحيى بن يحيى، والسيوطي تعقب بناء على رواية محمد بن الحسن وهي أقل تداولا من رواية يحيى بن يحيى. في يعني أشياء بقى كثيرة تدخل في الموضوعي، حديث الموضوعي، وهو أيضا من الأشياء اللي كنا بنفتقدها في وقت من الأوقات في الحاسوب. الحاسوب كان يدي لك لفظ، لكن لما تقول له اعمل لي موضوع عن الأطعمة، موضوع مثلا عن الأشربة، الموضوع عن زكاة الفطر، دي تحتاج إلى برمجة من شخص يكون له إلمام بالفقه علشان يدي لك ألفاظ تدخل دخول مباشر في موضوع الحديث، ويدي لك ألفاظ ليس فيها اللفظ المباشر للحديث ولكن فيها ألفاظ تؤدي المعنى. وهذا البرنامج الثاني ده أو الموضوع الثاني، أنا أعرف أن جوامع الكلم كان بيقول لنا الشيخ محمود، المهندس محمود، أنه هو أدخل الموضوع ده، لكن أنا حقيقة ما اختبرتش معاه، أو يعني ما جاش في مرة اللي كان بيستضيف فيها بعض المشايخ أو بعض الباحثين وشفت معاه حكاية الموضوع ده، إن هو مثلا يجيب عن مثلا كفارة الأيمان اليمين، أو كفارة يمين الغموس، أو مثلا دية الأصابع أو كده. فدية الأصابع ممكن إنها تأتي باللفظ ده المكتوب، لكن ما هو بمعناها الأطراف مثلا؟ هي نفسها الأصابع هي الأطراف، لكن اللي هي بالموضوع إذا كان محطوط برنامج نفس اللي هو بيدخل ده فقيه وعارف إن الأطراف هي الأصابع، فيجمعهم لك بحيث أنت لما تستدعي دية الأصابع أو الأعضاء هو يجيب لك الاثنين دول، ولو لم تطلب انت المعنى الخاص ده اللي هو منطوق لفظ الأصابع اللي هو بيترتب عليها الحكم الشرعي. فكل هذه الأشياء رغم ان الكتب اللي هي فيها الاثنين دول او الثلاث الاحتمالات هي موجودة مخزنة الآن في الحاسوب، لكن اللي حاجبها عنا هو ان البرنامج اللي بنستدعي بواسطته ما هوش متعرف على الكلمات دي. فلا يعطيك إياها وهي موجودة. ولذلك بتضطر بقى أنك أنت تغير الطلب إلى مسألة الأطراف، يعني تحول أنت دماغك بدل عن دماغ الحاسوب، تقترح عليه أنت ألفاظ تانية تؤدي الغرض وتقول له يعني تستدعيها. وبالتالي هو ممكن أنه إذا كانت موجودة فيه بهذا اللفظ تطلع، إن لم تكن بنفس الحروف ممكن تتخلف زي ما الشيخ محمد يعني استدعى بغير حرف واحد ما طلعتش النتيجة. فلذلك الشخص العادي بقى اللي هو طالب العلم العادي اللي عايز يخش في جهات خيرية ولا عايز يخش في جهات برمجية ولا كده، موقفه انه هو كل برنامج يلاقيه يحاول يحصل عليه. واحنا بننصح يعني اللي هم بيستنصحونا ان يا اخوان اعملوا لأي برنامج بتقدموه مقدمة تشرحوا فيها طريقة الرموز او طريقة المفاتيح اللي الباحث لو كان عنده برنامجكم ده يستطيع انه هو يستدعي الطلب حسب ما انتم مصممين البرنامج. طبعا هم يقولوا ماشي وكده، لكن هي العقبة اللي ذكرتها لكم هي شيء يشتكي منه الجميع، ان احنا الخبرة العالية مش كتيرة، زائد مسألة الكلفة مسألة بتبقى خيارين، اما ان يغلق المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها طالما ان هو مؤسسة ربحية، واما ان هو يحاول يعني يجمع ما بين طلب العلم طالب العلم وما بين مسألة الجانب المادي، فبيحاول يعطي يعني عمل متوسط. لكن في جميع الحالات بقى ان هو ما يجي يعرض عليك البرنامج يقول لك يكاد يشعرك بان البرنامج ده لا يتأخر عنك في اي مطلب. واذكر لما جانا محمود المراكب ده ببرنامج البخاري ومسلم انه هو فيه مشكلة في الصحيحين، وخاصة الامام البخاري شيوخه او المذكورين في الاسناد باسمهم فقط اللي هم اسمهم المهملين. وبيبقى علينا احنا ان الخدمة اللي هيقدمها للحاسوب ان يقول لي محمد ده اللي مهمل في الموضع الفلاني هو محمد الذهلي اللي هو صاحب الاشكال اللي كان مع البخاري، او محمد اخر. فأذكر ان الشيخ محمود ميرا قبله يعني نموذجين من المهملين دول. طبعا هو في كتاب اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني، مطبوع الكتاب الآن، في الوقت ده ما كانش الطبع لسه، والشيخ محمود ما شاء الله عليه عنده يعني مكتبة مخطوطات جيدة، فراح وجاب الأمثلة دي لأن الرجل قعد معانا 3 أيام من باب انه يخرج بقناعة يستطيع ان الجامعة يعني تتعاقد مع الشركة بناء على كده. فراح قبله 2 يعني الكتب نفسها اللي هو الجياني ده لم يستطع ان هو يحددهم، وقال له انا عايزك تخلي البرنامج، فطبعا دق البرنامج ما طلعوش الاثنين، ما عارفش يميزه. لماذا؟ لأنه هو طبعا بيميز على ضوء معلومات عنده، المعلومات تخلت عنه في الاثنين دول فطلعت النتيجة سلبية ما هيش مطابقة. وده اللي بيبين ان طريقة الترميز او اعداد البرنامج يحتاج الى دراية كافية من اللي هم بيتولوه، ويحتاج ايضا الى وقت كافي وإلى مراجعة يعني كذلك، لأن مسألة السهو واردة يعني لا يسلم منها أحد. والشخص اللي بيقعد امام البرنامج ده ويتولى الادخال حسب الخبرة يعني او الممارسة بعد ساعتين ان زاد عن ساعتين لازم يغلط مهما يحاول يركز. ودي حكمة الله سبحانه وتعالى. بعد ساعتين اذا اجبرته اعرف انه هو هيخطئ رغما عنه. شغله ساعتين وريحه او انقله على عمل تاني على اساس ذاكرته دي تغير تقلب. لكن تخليه قاعد 8 ساعات يرمز لازم يخطئ. فدي ايضا من الاشياء اللي بتتسبب في دخوله. طبعا كانوا يكلمون الشباب يعني اللي احنا اصلا بنقول لهم يعني يقولوها احنا لا نستطيع. تسأل صاحب العمل يقول لك والله دول بيستغلوا الحكاية دي. أقول له ارتاح يا ابني يروح يشرب شاي في ساعة أو يا الصلاة. طبعا ولا ما قدرش امنعهم من الصلاة يطلعوا على فيستغلوا هم الصلاة يصلوا في ساعة. يعني واحد فيهم يدخل في الصلاة دخول لما أخذ الحمام ومسألة الوضوء وإن هو يقعد يسهل صاحبه شوية ويتسنن وكده بحيث إن هي فعلا تموت الساعة. فيقول طب انا ما اقدرش امنعهم من الصلاه انا باخد حق. اقول لهم صلوا براحتكم بس لازم الوقت ده تعوضوا. ففي حاجات جانب خلفي حوالين البرامج دي لازم المستخدم على الاقل يبقى عنده فكره تخليه يحط القدره الهائله اللي بتديها له انه ما يزال يحتاج الى مجهر تراجع عليه. ولسه انا كنت بقول للدكتور محمد على حكايه ادخال شريك في فهرسه الرواه. فاحيان كتير تجد اللي هم يفهرسوا يخلطوا ما بين شريك النخعي وبين شريك ابن امي نمر. ممكن يخطئوا ما بين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فلو دخلوهم وشالوا الجد يختلط الضعيف بالثقة لأن ابن تميم ضعيف وابن جابر ثقة. فإذا لم يضع لهم الاسم الثالث ده يعتبر الاسم الأب غير مميز لهم لأنه يرد هو في الأسانيد ابن يزيد ابن جابر لوحده وابن يزيد ابن تميم ويرد بعبد الرحمن ابن يزيد فقط. وما يرد بهذا يبقى على المرمز انه يشوف الشيوخ والتلاميذ اللي بيروى عن ابن يزيد ابن تميم غير اللي بيروى عن ابن يزيد ابن جابر. فهو يقدر بقى بالقرائن دي يضيف الاسم الله او الموضع ده في الكتاب الى اما الى طائفة ابن تميم واما الى طائفة ابن جابر. ودي ما تجيش الا الطالب علم عارف وعارف ان ده ثقة وده ضعيف وما كانش عارف يعوز يكشف عليهم. طب اديله انت بقى وقت يعمل ده كله فيقول لك هو طول النهار هيعمل لي ترجمتين. لذلك البرنامج اللي هو المعد ده اللي عاملاه وزارة الأوقاف اشتغلوا فيه فريق أكثر من 35 واحد ولمدة أكثر من 5 سنين بحيث انه طلع يعني على حسب النماذج اللي عرضوها علي فعلا يلبي طلبات كثيرة لا توجد في البرامج اللي هي العادية دي. هم لسه ما سموهش. لا يسمى الوليد إلا إذا ولد. فهم يعني هيحصلوا اسمه هيبقى على المواقع على موقع وزارة الأوقاف السعودية. وطبعا يعني مسموح إنه هو الناس تنزلوا كده وبعد سنة ولا اثنين تلاقيه دخل في المحروس ده عندي كذا ناس ويقول لك والله احنا كنا شغالين زي ما هم كانوا شغالين. هو مش صحيح. او واحد يكون يشتغل عندهم سنة ومشى تبص تلاقي الفكرة تسربت وطلع المولود ب50 ولادة بعد كده. مش مشكلة يعني، دي أمر بيرجع إلى ضمير الباحث، لكن إحنا كل اللي فيها إننا نريد أن يكون هناك يعني تعاون كامل، بحيث أنا وأنت وغيرنا نكمل بعضنا بعضا. لكن إذا المنظومة دي حصل فيها أي خلل، اعمل حسابك إن هو أنت هتتعب، لأنه بتبقى شاشة طبعا بدخل عندهم، بتبقى شاشة مطروحة المادة أمام 35، فأي واحد فيهم هيدخل حاجة غلط إن ما كانش التانيين منتبهين لا ما هتروح عليهم. يعني يقدر واحد لو ضاقت به الحال أو ضايقوه في حاجة يخرب على دول كله ولا تكتشف، يعني وإن اكتشفت مرة مش هتكتشف المرة الثانية. فلذلك يعني محتاجين احنا الى الأمانة العلمية يعني بدرجة كبيرة، وأن لا يخلط. شكرا عزيزي، بارك الله فيك. والسؤال في الوسط ولا في الآخر؟ شو مهم يكون من ضمن الله يكنسل إن شاء الله. هاي الأولية دي صعب، لكن إن شاء الله ربي يساعدنا. اللي عنده بقى منكم مثلا برنامج ومستشكل فيه شيء، لا مانع إن هو يعني يتفضل. في واحد كان قال لي هقول لك على الترميز، وبعدين يبدو إنه مش موجود. تفضل يا شيخ، تفضل ارفع صوتك يرحمك الله. ايوه، ما قلت لك اهو، وفي كتب كثيره، وفي طائفه كبيره مرمزه بعنايه، وفي طائفه مش مرمزه. هذا التقسيم اللي فيه، لكن كله يعني يشمله إدخال نص من الكتب العادية دي. يتميز أيضا بإدخال كتب مخطوطة لم يدخلها غيره. وهذا الأخير يعني كان ميزة خلت يعني إن البرنامج يروب، وأن الناس تقبل عليه وتشتريه وكذا. دي أسئلة نقولها الآن. هو المانع في الحاسوب، ما هو المانع من اجتماع الخبرة والجانب المادي والتقني حسب خبرتك؟ ما هو مدام انت قلت الجانب المادي خلاص، هي دي بتبقى في حالات كتيرة هي المانع. انه اي عمل مدام مفيش جهة خيرية بتنفق عليه، بحيث لا يصبح الشخص اللي بيكلفه خايف من انه يعني ينفق المال ولا يعودش اليه، ان ده عمل خيري يعني، هو ده المانع الان. وكل اللي هم دول يقسموا صدقوا او لم يصدقوا، ان احنا لو وجدنا جهة خيرية تمولنا أحب ما علينا. لكن أيضا اسمحوا لي وأنا بينكم الآن، إن في جهات خيرية أحيانا لازم صاحب الجهة الخيرية دي يكون ذو خبرة. لماذا؟ لأنك أنت أحيانا تكون ذو مقدرة مالية، ومثلا تعرف واحد طالب علم تقول له أنا عايز أعمل كذا، هو مش كفاءته كذا، لكن يقول لك اعمل، فانت بثقتك فيه تحط ثقتك فيه، فتفاجأ بان هو خد منك الفلوس. ودي حصلت حقيقة من عدة جهات انا اعرفها، ان في جهات عطت 5 مليون، مش يعني شيء بسيط، وكانت في النتيجة في النهاية النتيجة ان المشروع يعني طلع لا يتناسب إطلاقا مع ثلث هذا المبلغ. فدي أيضا من الأشياء اللي يعني ننبه عليها صاحب المال عندما يشرح الله عز وجل لصدره لأن يفعل هذا، لابد أن يكون له جهاز فني يتبعه هو شخصيا، يعني يدي اللي يديله وبعدين يخلي باحث شرعي وباحث تقني هو اللي يستلم الشغل من الشخص ده، ويكون الشخص اللي هو التقني ده على ملاكك انت يا صاحب المال، حتى يستطيع ان يقوم لك العمل اللي هو مقدم لك ان كان على المستوى او لا. لكن ما تخليش الشخص خصم وحكم، لانه ممكن لما يكون خصم وحكم يقدم لك المتاح او نص المتاح او ربع المتاح كما حصل يعني عملية، وده كله بيشرح لنا جميعا ان احنا محتاجين قبل التقنية وبعد التقنية مسألة سلامة الضمير، وايضا الالتزام العلمي، ان واحد التزم بان ينجز عمل او كذا فعلا يكون عند حسن الظن وهكذا. واحنا بنتمنى الله سبحانه وتعالى ان هو يوجد مثل هذه النوعية الخيرية مع التقنية، فان شاء الله تكون يعني ارجى لتحقيق نتائج جيدة. هو بقى بيقول هل سبق محاولتكم توحيد جهود؟ صعب يا شيخ ان واحد زي حالاتي يعمل كده، لانه انا كل اللي بملكه المشورة او اقول الرأي العلمي، والرأي العلمي غير ملزم، فلذلك بتتدخل مسألة موضوع الدكتورة يماني ده، يعني كان تخطيطه عجيب وانا كنت مسؤول عن جوانب منه، فوجئنا بان واحد دخل على دكتور يماني بثوب النصيح المشفق على ان الفلوس اللي الجماعة دول هياخدوها منك انا احقق لك النتيجة بعشرها، فاستجاب الرب بناء على انه طرح عليه طرح انا اجيب لك يعني من كليات متخصصة، يعني على ما يقولوا المصريين عملوا البحر طحينة. فاضطر الراجل ان هو يتصل بينا بالتليفون ويقول يا جماعة الخير انا بطل، وبدأ يشتغل مع اخونا ده لمدة سنة، وجاء في نهاية السنة هيستلم الشغل وجد أنه لا شغل بعد ما دفع الرخيص أو الفلوس الرخيصة لمدة سنة. كانت النتيجة أنهم والله إحنا عملنا أعمال تحضيرية ولسه هنشتغل، فلم يسع الرجل إلا أنه أغلق المشروع حتى الآن، وهو لقي ربا كريما، وكان حقيقة شخصية متميزة الدكتور عبد يماني في هذا الأمر يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل.